بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، فقال: الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة، ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. بعدما عمم الكلام عن الصحابة فقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى بقية كلامه، خص الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم بمزيد كلامه، فهم داخلون في عموم الصحابة الذين نحبهم، ولكن تكلم عنهم مرتين بعد ذلك. المرة الأولى لما خص الأربعة بالخلافة، والمرة الثانية لما خصهم بمزيد فضل وهم في العشرة. وعليه فهو يتكلم عن الخلافة وعن التفضيل، أما الخلافة فقد تقدم الكلام عنها، فثبت عند أهل السنة جميعا أن الخلفاء الأربعة نقر بخلافتهم، ونقر بها على حسب الترتيب الموجود، فأبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وقالوا الذي خالفوا في خلافة واحد منهم بأن يجحد مثلا خلافة الثلاثة، أو أن يشكك في خلافة الرابع أو نحو ذلك، فهو أضل من حمار أهله، ورد كلامه. وكان أهل العلم من أهل السنة يرون أن المخالف في هذا الباب يضلل ويبدع. وأما في مسألة الفضل فهنا لما ذكر الأربعة استطرد، فذكر من يكمل العشرة فأضاف إليهم ستة، فنحبهم. بعدما عمم نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خص العشرة، فقال: ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة. نحبهم حبا يزيد على حب بقية الصحابة، ونرى تقديمهم وفضلهم على من سواهم. وقد جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام في الجنة، بقي العاشرة وهو سعيد، وكان من جملة من روى هذا الحديث، فأخبر عن العشرة وأمسك عن العاشرة فذكر التسعة، فقال: إن شئت سميت. فطلب من سمع منه الحديث من التابعين أن يسميه، فسمى نفسه رضي الله عنه وأنه هو المقصود، فهؤلاء العشرة في الجنة. قال أهل العلم: لقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث من يدخل الجنة، فلما خص العشرة؟ قالوا: لأنهم مقدمون على من سواهم، ولهذا قال بعض أهل الفضل والعلم هنالك أحاديث وأدلة عامة في دخول الصحابة الجنة كعموم قول الله جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى، هذا عام. وهنالك من الصحابة من ورد بخصوصه سواء كانوا جماعة أو أفرادا جاء بخصوصهم نصوص كقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وكلهم مشهود له بالجنة. وقبل ذلك أهل بدر ومنهم من أدرك بيعة الرضوان، أهل بدر يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وكانوا أكثر من 300، وأهل بيعة الرضوان زادوا على 1000. كل هؤلاء جاء بخصوصهم نصوص، وأما ذكر الأفراد فقد جاء من ذلكم ما جاء من بشارة خديجة رضي الله عنها، وقد قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أقرئ خديجة من الله السلام أو أقرئها السلام من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشرها. وأيضا جاءت البشارة لثابت بن قيس، وجاءت البشارة لعفاشة بن محصن رضي الله عنهم جميعا، نصوص خاصة. قالوا فالذين جاءت فيهم نصوص خاصة يثبت لهم مزيد فضل على من جاء فيهم نص عام. ولهذا اتفق أهل العلم على تقديم العشرة على من سواه، قدموا هؤلاء العشرة قدموا على من سواه، وبالإجماع الأربعة الأوائل منهم مقدمون على الستة، وفي الأربعة قدم إجماعا أبو بكر ثم عمر. وذكرنا مسألة التفضيل سابقا، ونبه إلى كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله في الخلاف بين أهل العلم من أهل السنة في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما، أكثر أهل العلم على تقديم عثمان على علي، أعني في الفضل. أما مسألة الخلافة بالإجماع ما نقول فيها الأكثر، ولكن يقول ابن تيمية في عقيدته الواسطية استقر كلام أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وكأنه والله أعلم يشير إلى ما جرى في أمر الخلافة، لأن عبد الرحمن بن عوف وكان قد قام باستشارة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختار أحد الاثنين، فاختار عثمان وأخبر أنه لم يجد أحدا يعدل بعثمان غيره. ومن ها هنا ذكر والله أعلم ابن تيمية رحمه الله أنه قد استقر كلام الناس على تقديم عثمان فقدموه، وكان من عادته واستدلاله أنهم يقدمون في الخلافة الأفضل، هذا الظاهر لقولهم في خلافة أبي بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ولما مات أبو بكر أو قربت وفاته أشار بالخلافة إلى عمر، وهنا التفضيل واضح جدا عند كل الصحابة، ولكن جرى نزاع يسير في أمر التفضيل والخلافة أولا من يقدم، ثم اختاروا عثمان، ويبدو أنهم اختاروه لتقديمه أيضا في الفضل. فهؤلاء الأربعة مقدمون على من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم خيار في هذه الأمة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مفضلون على من جاء بعده باتفاق أهل العلم من أهل السنة والجماعة. حتى إذا رجعنا إلى بعض الآثار فيما يتعلق بالأربعة، فإن عليا رضي الله عنه كان يذكر إنه ما يرفع إلي أحد يقدمنا على أبي بكر بن عمر إلا جلسته حد المسكرين. توعد من قدم عليا على الشيخين في الفضل ونحو ذلك، يقول من جاءني أو رفع علي بذلك جلسته حد المسكرين. وكان هو رضي الله عنه كثيرا ما يقول في التقديم أبو بكر ثم عمر. حتى الغريب تناقل الشيعة الرافضة ذلك في كتبه، ونقلوا عن علي رضي الله عنه نفسه أن أبا بكر مقدم ثم عمر رضي الله عنهم جميعا. إذن الأربعة الخلفاء مقدمون، نثبت لهم الخلافة والإمامة في الدين، ونفضلهم على غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العشر أو الستة المكملون العشر، طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، قال فيه وهو أمن هذه الأمة. وهنا بحثان، الأول فاضلنا وقدمنا الأربعة على من سواه، فهل نفاضل بين الستة؟ الظاهر نمسك عن ذلك، لا نفضل، يعني ما ممكن نقول سعيد أفضل من سعد، أو نقول عبد الرحمن بن عوف أفضل من أبي عبيدة، لا، نقدمهم الستة ونقولهم خير من غيرهم. لاحظ في العشرة قدمنا أربعة، وفي الأربعة قدمنا اثنين إجماعا، ثم علي ثم عثمان ثم علي على القول المحترم. ثم الستة نقدمهم على غيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا نفاضل فيما بينهم، هذا هو المقصود، لا نفاضل ولا نخير فيما بينهم نمسك، لكن هم عموما مكملوا للعشرة، وبالتالي العشرة أفضل من بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونمسك عن الخوض في أفرادهم، وإنما نقول هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. البحث الثاني، قال أبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجران لما أخبرهم في قوله عليه الصلاة والسلام لأبعثن إليكم رجلا أمينا حقا أو حق أمين، فبعث إليهم أبا عبيدة عامر بن جراح، حتى تشرف الصحابة واستشرفوا لذلك، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة ابن الجراح فأرسله إليه. قال المصنف رضي الله عنهم أجمعين، ونحن نترضى عنهم كذلك. ثم قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما حسن القول؟ أن تذكرهم بالجميل والخير وأن تثني عليهم وأن لا تقدح في واحد منهم وأن لا تلعنه وأن لا تسبه فضلا عن تكفيره، فلا يذكرون إلا بخير. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هذه لا ناهية وهذا يفيد التحريم، لا تسبوا أصحابي. وانظر إلى النسبة في قوله أصحابي، فقد جعل لهم منزلة خاصة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاصره منزلة خاصة، وعبر بقوله أصحابي حتى قال كلمة فارقة بين الصحابة وبين غيرهم، فقال هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بربه بأن غير هؤلاء من لو أنفق ملء أحد ذهبا، ملء أحد ما تمر مرور سريع كأنك تنطق هذا الاسم بحروفه الثلاثة أحد، لا انظر إلى الجبل في نفسه، جبل ضخم كبير يمتد شرقي وشمال المدينة عكس القبلة ثم تمتد إلى شرقها، هذا الجبل ضخم جدا، من يقوى على أن يتصدق بصخرة منه ذهبا؟ فضع عن الجبل بأكمله. يا أخي الكريم قف عند هذا المعنى جيدا وتمعن ما وزن هذا الجبل. يا أخي التصدق بمثله صخور صعب، فضلا عن أن يكون من الذهب. يقول ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والمد ملء اليدين المتوسطتين، لا مبسوط كل البسط ولا هي مخبوطة، ملء اليدين متوسطتين، يعني لو إنسان أنفق مثل أحد ذهبا لن تبلغ، مش ستبلغ، لن تبلغ المد من أحدهم أو النصف ملء اليد الواحدة بهذه الصورة، لا هي مبسوطة ولا هي مخبوطة. فالحاصل إذن هذا يبين لنا منزلة القول مع التنبيه إلى أمر محرم بقوله لا تسبوا أصحابي. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بينه يخاطبه بأن لا يأتي إليه أحد ليتكلم في أحد من أصحابه، قال فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر، لا يحب أن يقع في قلبه شيء من كراهية مسلم أو من بغضه، خاصة وأن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل، إذا أغضبه شخص فهذا غاية في الصعوبة والمغضوب عليه يخشى عليه الصعوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أدبنا أدبا عاما، ولهذا سيأتي في الفقرة التالية إن لم يكن في هذه الليلة سيأتي بسط كلام عند قول المصنف إن شاء الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعده من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أرجو الله أن يوفقني إلى بسط بعض المسائل المهمة التي نحتاجها جميعا إن شاء الله، إن لم يكن في هذه الليلة ففي ليلة أخرى. إذا نحسن القول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعتقد عدالته ونتكلم بذلك وندعو لهم بالخير رضي الله عنه، ونمسك ألسنتنا من إساءتهم، وكذلك نستغفر لهم، نعتقد عدالتهم، نحبهم لا نبغضهم، ونحسن القول فيهم. وحسن القول يتطلب السلامة من الغلو ومن الجفاء، من جفا لم يحسن ومن غلا لم يحسن أيضا، هذا مذموم وهذا مذموم، وإنما الحسن في الاعتدال، لا يغلو كما تغلو الرافضة في علي رضي الله عنه حتى بلغ ببعضهم أن وصلوا للكفر، فقالوا هو إله وقالوا أنت أنت، فسأل عن ذلك ما أنا، فقالوا أنت إله، فحرقهم بالنار، حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، هم حاولوا مدحه والثناء عليه، لكن هذا مدح بما يوجب كفره من مدحه، يعني المادح هنا كافر إذا وصل إلى درجة أن يثني على شخص فيصفه بأوصاف الرب جل وعلا أو يجعله حق الرب سبحانه يكفر بذلك ويرتد عن الدين إن كان مسلما. فالشاهد إحسان القول يستوجب ترك الجفاء، ترك الإفراط والتفريط والغلو، وإنما يكون الإنسان عدلا، ومن العدل أن نخبر عن عدالتهم وأن نثني عليهم بما يستحقونه وأن نستغفر له وأن ندعو لهم بخير وأن لا نذكرهم بسوء وأن لا ننقب عما ينقل مما فيه شيء من المقال والكلام، خاصة إذا علمنا كذب النقل أو تغييرا في النقل والسياق، فالواجب الحذر من ذلك كله. نحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما لا نحسن؟ وقد قال الله جل وعلا في من جاء بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ماذا قال الله جل وعلا عن الذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه سيرة من اتبع القول وسيرة من يسلم يا إخواني. إذا كانت غيبة أحد المسلمين مما يحرم ويقبح من المغتاب، فكيف بالكلام ولو بحق في الآل والأصحاب، في بعض ما ينقل من الذنوب المحققة التي وعدوا بالمغفرة، ومنهم من أقيم عليه الحد بخصوص ما وقع فيه ونحو ذلك. وهذه الحدود مطهرات، وهي جواب على ما دل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى من نقل عنه نوع خطأ جاء ما يفيد مدحه والثناء عليه فلا يذكر بسوء. وبعض الخطأ إنما كان من باب الاجتهاد ليس من الذنوب المحققة أصلا، حتى يؤثم من وقع فيها وعامة أمرهم عن الخير والنبل والذكر الحسن، وصارت لهم منزلة ومكانة عظيمة جدا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند أهل الدين والإيمان. بعدما عمم فقال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وأزواجه الطاهرات من كل دنس. وأزواجه أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين في تحريم الزواج بهن، ولكن مع ذلك ينبغي أن يلحظ أنه لا يجوز لغير المحرم أن ينظر إليهن أو أن يخلو بهن، لما عبر بقوله أمهات وأزواجه أمهاتهم، فينبغي أن يعلم أنهن أمهات في الحرمة والتحريم لا في المحرمية، لا في المحرمية، إلا من كان من الرجال له محرمية بهن كما لابن عباس رضي الله عنهما ونحو ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعبد الله بن الزبير أيضا ونحو ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزواجه الطاهرات من كل ذنب، وهو يشير إلى قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية فيها خطاب أمهات المؤمنين، وإن تنازع الناس هل أمهات المؤمنين يدخلن في آل بيته أم لا يدخلن، خلاف بين العلم، لكن في سياق هذه الآية هن مقصودات بالذكر. يا نساء النبي لستن كأحد من نساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن السياق في أمهات المؤمنين، فهن داخلات في هذا السياق صراحة. ولذلك كان القول المختار دخول أمهات المؤمنين في آل البيت، وإن كان النزاع هنا يعتبر معتبرا بين أهل العلم. فالشاهد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام طاهرات لعموم هذه الآية ولغير ذلك من الأدلة، فهن طاهرات من كل دنس، فعلى المسلم أن لا يذكرهن إلا بخير، وعليه أن يتبرأ من طريقة الروافق الشيعة الذين اشتد بغضهم على عائشة وحفصة رضي الله عنهما. عجيب، قد أبغضوا أبا بكر وعمر وأبغضوا ابنتيهما عائشة وحفصة، وهذه علامة السوء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لأبي بكر وعمر عنده منزلة، كانت لهما منزلة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقال في الصديق خاصة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال لمن غاضبه وجاء أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إن فلانا أبى أن يغفر لي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاثة: يغفر الله لك يا أبا بكر. فعجيب، ومن علامات السوء والخذلان أن يبغض أحد هذا الرجل الكبير، هذا الرجل الذي له هذه المنزلة التي أخبر من جملة ما أخبر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية كلها. بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالمنزلة، وما كان الصحابة يترددون قط في تفضيله وتقديمه على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتبرأ من طريقة الروافض الذين يبغضون ولو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 9، وتوفيت ثنتان في حياته، وهي خديجة رضي الله عنها، والثانية هي زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المشركين رضي الله عنهما. وقد ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم شيئا آخر، لكن هذا هو المشهور: 11 من النساء، 9 توفي عنهن رضي الله عنهن، وماتت 2 في حياته عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم العلماء في التفضيل بين هؤلاء، اتفقوا على تقديم خديجة وعائشة رضي الله عنهما على بقية أمهات المؤمنين. ثم وجد نوع نزاع يسير، من تقدم مطلقا، خديجة أم عائشة؟ والبحث في المفاضلة أمره يسير يا أخي، الأمر فيه سهل، بعدما علمنا أن خديجة وعائشة فضلتا على بقية أمهات المؤمنين. أحيانا يختار بعض أهل العلم القول بأن خديجة مقدمة، وبعضهم بل نفس هذا العالم في موضع آخر يقول: هذه مفضلة باعتبار وتلك مفضلة باعتبار آخر، لقوة ما جاء في الأدلة، لقوة ما جاء من الأدلة حتى صعب الترجيح. فممن قدم عائشة احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهذا ظاهره تقديمه، خاصة أيضا لما سئل: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. قالوا: فهذا ظاهر في تقديم عائشة رضي الله عنها. وضموا إلى ذلك تعليلا مناسبا، قالوا: إن عائشة رضي الله عنها بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام زمانا وأخذت العلم وعلمت الناس، فلها فضل تعليم الناس، لها فضل تعليم الناس، وعملت ما عملت من الخير وما أدركت من التكاليف الشرعية. وأما من قدم خديجة رضي الله عنها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول إنها غارت من ذكرها، مع أنها ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام بمكة. ولما يتزوج عائشة قالوا فكان يذكرها، وكانت عائشة رضي الله عنها لغيرتها تقول له أحيانا كأنه لا يوجد في الدنيا إلا خديجة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرها يقول إن لي منها الولد، وكأن فيه نوع إسكات لعائشة رضي الله عنها مع شيء من اللطف في الخطاب. عائشة رضي الله عنها ما أنجبت له. وبالنسبة لخديجة هي أم أكثر أولاده باعتبار أن إبراهيم من مارية، وأما بقية الذرية فمن خديجة. وما بقي بعد ذلك يعني من الذرية وممن استمر نسبه إلا ما كان من ولد فاطمة رضي الله عنها كما قال جمع من أهل العلم. على كل نعود فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكرها، ومع ذلك لم يقتصر على هذا. في حديث له عليه الصلاة والسلام ذكر من كمل من النساء وهن أربعة، فذكر آسيا وذكر مريم وذكر في هذه الأمة اثنتين، فذكر خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنهم. وجاء ما يشعر بأن خير النساء خديجة في هذه الألفاظ، وكونها يعدها ضمن أربعة نساء، وخاصة مع قوله في حديث آخر كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، وذكر خير نساء العالمين أربعة: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وذكر خديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وجاءت رواية أخرى فيها أن خير النساء في من سبق أو في بني إسرائيل هي مريم، وخير النساء في الآخر أو قال في هذه الأمة خديجة. وهذه الإخوة يدعون بقوة إلى تقديم خديجة رضي الله عنها، خاصة وقد ذكروا أنها أول من أسلم على الإطلاق، وأنها أم أكثر ولده، وكان يذكرها كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى لو ذبح وأمر بتقطيع اللحم أمر بأن يؤخذ قدر منه لسويحبات خديجة وفاء لها، وكان يذكرها حتى ولو في مجلس عائشة رضي الله عنها، مما يدل على تقديمه لها. هذا المسلك قوي في نظري، وهو تقديم خديجة على عائشة رضي الله عنها، لأن يمكن أن نقول في قوله من أحب الناس إليك يمكن أن نصرفه إلى من كان حيا في ذلك الوقت، أو أن نقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا في الجملة ليس بأخص من قوله عليه الصلاة والسلام في أربعة هن خير نساء العالمين، يعني هذا صريح في التقديم أصرح من الكلام في عائشة. ولكن لما بقي الكلام محتملا أو محتمل قال ابن تيمية بن القيم وفي بعض كلامهم ما يفيد تقديم خديجة، عندهم عبارة أخرى قالوا خديجة مقدمة باعتبار أنها أول من أسلم، وباعتبار أنها أم أكثر أولاده، وأنها ناصرته، وأنها آسته، وأنها وأنها. وأما عائشة فمفضلة باعتبار العلم ونحو ذلك. إذن حصل تفضيلها العلم باعتبارين، وهذا مسلك حسن. على كل هذا الذي قلنا غاية ما يفيده تقديم المرأتين، يعني تقديم عائشة وخديجة رضي الله عنهما على بقية أمهات المؤمنين. وهنا فائدة: بعد نزول براءة عائشة رضي الله عنها بوحي من السماء من عند الله رب العالمين، قال أهل العلم: من رماها وقذفها بعد نزول هذه الآية فكافر بالإجماع، لأنه مكذب بنص صريح. لا يجوز أن يبقى في القلب شيء يتردد، ولا يجوز أبدا أن يسيء الإنسان ظنا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من عنده دين وعنده تصديق بكلام الله رب العالمين الذي هو علام الغيوب ولا يقول إلا الحق، أخبر عن براءتها، عندئذ لا يجوز أبدا أن يتخالج شك قط، فهي طاهرة بريئة مبرأة رضي الله عنها. نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، حتى كانت تقول: ولا شأني في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بوحي يتلى. عائشة رضي الله عنها ما كانت تتصور أنها تنزل أو ينزل فيها القرآن يتلوه الناس من نزولها إلى أن يرفع القرآن. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله عز وجل أو أن يتكلم الله عز وجل في بكلام يتلى. هذا فخر لها وشرف لها رضي الله عنها. فمن رماها كفر، قال أهل العلم: وكذا من رمى غيرها من أمهات المؤمنين، من رماهن كفر. إذن نحسن القول في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس، ثم قال: وذرياته المقدسين من كل رجس. وذرياته بالتعميم، نعم، قد جعل الله جل وعلا ذرية لأنبيائه ورسله، فجعل النبوة والكتاب في إبراهيم وولده، وجعل الله جل وعلا ذرية للنبي عليه الصلاة والسلام ليس من فيما بعد، ليس من صلبه مباشرة، وإنما من ولد فاطمة رضي الله عنها. له ذرية في نفسه، نعم، كما سبق وذكرنا ذلك ممن رزق، يعني رزقه الله عز وجل الذكر والأنثى، وبقي من ذريته يتوالد وينجب ما كان من طريق فاطمة رضي الله عنها، هذا الذي ذكر أهل العلم. طيب، يقول: وذرياته، ومن أحسن القول في ذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. هذا الحكم يعود إلى كل ما سبق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. لا تنسى أن الأزواج في جملة الأصحاب، والذرية منهم أصحاب، ما كله، خاصة إذا نظرنا إلى هذا العموم. من ذرياته ممن جاء بعد الحسن والحسين ونحو ذلك، فمن جاء بعد ذلك ليس كله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض الذرية من أصحابه. من كان داخلا في الصحابة فخصه بالذكر بعد عموم من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نحسن القول فيهم، لا نذكر هؤلاء إلا بخير وجميل. فاطمة رضي الله عنها ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف تجعلها في طليعة النساء، بل ظاهر ما سبق والله أعلم إن كان الدخول في التفضيل صعب، ظاهر النسوة الأربعة أن فاطمة مقدمة حتى على عائشة رضي الله عنها، هذا الظاهر والله أعلم، ولكن كثرة الخوض في ذلك على كل حال من الصعوبة بمكان. فالشاهد فاطمة رضي الله عنها لها منزلة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت إليه قام إليها فقبل يدها وأجلسها عنده، وإذا زارها قامت إليه وقبلته وأجلسته، فكانت لها منزلة خاصة. وقد أسر لها مرة فبكت، ثم أسر لها ثانية فضحكت. سئلت فاطمة رضي الله عنها عن بكائها وعن ضحكها، وذلك في حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وقد صح الخبران. فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر لها فبكت أخبرها بأن أجله قد دنا، وخاصة في حديث عائشة أخبرها بأنه سيموت من مرضه هذا فبكت. بكاء البنت لأبيها، بكاء المرأة الصالحة الدينة التقية لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أسر لها فضحك، أخبرها بأنها أسرع أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء العالمين، أخبرها الخبرين معا، وهذا من بواعث التفضيل. فضحكت في ذلك، وسبحان الله الإنسان بعد حزن قد يفرح ليس بالبعيد، مع أن أخبرت عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والدها، أخبرت عن وفاته وذلك حزن عظيم ومصاب جلل ليس بالأمر السهل. لاحظ معاني الأبوة ومعاني النبوة والرسالة، تفقد ذلك قريبا فبكت، وهذا باب محل عفو، لكن سلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنها أسرع أهله لحوقا به فرحت حتى ضحكت. لاحظ أنها لم تخف موتا، لما تخف أو لما تخاف؟ وقد قيل لها إنها أسرع أهله لحوقا به، هذه بشرى عظيمة، تلحق به، هذه بشرى عظيمة، ففرحت لذلك وأخبرت بما يسر القلب ويبعث على الطمأنينة بأنها سيدة نساء العالم رضي الله عنها. فماتت بعده عليه الصلاة والسلام من قريب، فضحكت هنا. كما قلت بعض الحزن قد يخفه لبعض الأمور، حزنت لقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدها، ثم سرت في المجلس نفسه لهذا، وهذا ليس بالبعيد، قد يموت قريب لك أو من فيه خير ودين فتحزن، فإذا كانت وفاته على حال حسنة أو في يوم فيه مزية كأن يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مع الحزن، يجد الإنسان ما يسليه لوفاة قريبه في هذا اليوم، فإنه يأمن الفتان، فهذا مما يسلي ويفرح القلب المحزون. بل أحيانا يجري ما يجري مما يحزنه فيجد الإنسان خبرا فيفرح. ولهذا سمعت بعض مشايخنا يقول إنه قرأ في كتب التفسير كثيرا في قول الله جل وعلا فأثابكم غما بغم، قال فكيف يثاب بالغم؟ قال فتحيرت في هذا المعنى زمانا، فأثابكم غما بغم قال: فظهر لي والله أعلم ما يلي. وضرب له مثالا، أولا أخبر عن ذلك، قال: في الأول في يوم أحد وشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. لاحظ ما الذي أصاب الناس، قتل من قتل من الأخيار كحمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن حرام في أضرابهم، بلغوا نحو 70 أو زادوا رضي الله عنه من خيار الناس وساداتهم. أصاب الصحابة من الجراح ما أصاب والإعياء، وحصل ما حصل، هذا غم. فازداد الغم وهم قد علموا بموت من رأوه، لكن أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، هذا غم عظيم أشد مما سبق. فبينما هم كذلك علموا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا كأنهم أصيبوا بموت أحد. قال هذا الشيخ مثاله: من كان في سوقه فقيل له احترق بيتك بما فيه ومن فيه، ما بقي متاع وما بقي خلق، لا زوجة ولا ولد ولا شيء من المتاع والأثاث. قال فيغتم بذلك غما شديدا، فيأتي مسرعا، فإذا وصل أودنه قيل له أبشر فإن أهل البيت سلموا جميعا، فيفرح كأنه ما حصل أصلا أي شيء من الحزن، مع أن وجودهم كان عاديا عنده، لكن لما سمع بأنهم قد نجوا من الموت والحرب فرح، ما كان موجودا عنده من قبل. فهكذا قال والله أعلم. على كل في قوله: وذرياته المقدسين من كل رجس. إذا قصد الذرية القريبين فهذا مسلم بلا شك، هذا مسلم. أما إذا أراد كل من يكون من الذرية ولو بعد قرون فيحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد، وإنما يتكلم بالخير في الجملة، ومن ظهر منه خلاف الخير والدين والعدل فلا يقال إنه طاهر من كل رجس، قد يكون رافضيا، ولكن أينما يدل على التقييد. قبل أن نذكر مثالا من الأمثلة نقول التقييد لا بد من القول به. أما قال الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام: إني جعلك للناس إماما، قالوا: من ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال عهدي الظالمين، يعني من ذريته. وأصرح من ذلك: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا صريح بأن من يأتي من الذرية من قد يكون محسنا ومن قد يكون ظالما، ولذلك التعبير بأن الذريات كلهم مقدسون نقول إذا أراد الأذنين الأقربين فنعم، أما أن يشهد بهذا لكل من سيأتي فيما بعد هذا صعب، يحتاج إلى التقييد. فنقول من ظهر منه خلاف الديانة فلا نقول في ذلك. مثلا المثال ذكر الذهبي في سير الأعلام، سير أعلام النبلاء، ذكر الشريف الرضي وذكر أخاه المرتضى، وصفه بأنه من آل البيت حقيقة، قال: وكان رافضيا، كان رافضيا، ولكن قيد شيئا مهما، قال: وكان لا يرى القول بتحريف القرآن، لأن يخالف بقية الشيعة ما يرى تحريف القرآن، أظن والله أعلم ذكره في ترجمة الشريف الرضي، كأنه ذكره في ترجمته فرجعه وطال عهدي به. على كل ذكرنا هذا المثال حتى لا تبجح الرافضة بشيء من ذلك، بل أقول عندهم غلو، عندهم غلو، فقولهم بعصمة الأئمة الاثنى عشر قول لا يوافقون عليه، وحتى هذه الآية التي يحتجون بها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا، لا تدل على عصمتهم أبدا. لأننا يمكن أن نقول الآتي: ما يكون من الخطأ في الاجتهاد ليس برجس أصلا، والآية ليس فيها أنهم لا يخطئون في الاجتهاد، صحيح؟ وإنما فيها أنهم أراد الله جل وعلا أن يذهب عنهم الرجس، ما قال أراد أن يذهب عنهم كل خطأ، لأن الخطأ قد يكون خطأ اجتهاد وقد يكون خطأ ذنوب. خطأ الاجتهاد ليس من الذنوب أصلا، ولا يقال إنه رجس. طيب، الملاحظة الثانية أو الرد من جهة ثانية، قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الإرادة هي الإرادة الدينية الشرعية وليست الإرادة القدرية الكونية، كما قال والله يريد أن يتوب عليكم، أن يحب ذلك، قد يتوب على بعضهم وقد لا يتوب على آخرين. كذلك هنا لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الإرادة الشرعية، أن يحب ذلك. وجه ثالث: الآية غاية ما تفيد أنهم يطهرون مما قد يقعون فيه، وعندئذ نقول هذا لا يعني عدم الوقوع، وإنما يعني العفو بعد الوقوع، صحيح؟ والتطهير بعد الوقوع. بل لو قلنا الآية صارت بهذا أقرب إلى الدلالة على أنه لا عصمة لكان صحيحا، لكان قولا صحيحا. إذن التطهير مو على أنك ما حتقع في ذنب أصلا، قد يكون التطهير بعد ذنبي فتوفق إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله جل وعلا. الحاصل: من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أزواجه الطاهرات من كل درس، وفي ذرياته، أي أحسن القول في ذريات النبي صلى الله عليه وسلم المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. وانظر إلى هذا القول العدل، له قول الرافضة ولا قول الناصرة، لأن الرافضة غلوا في الآل وآذوا بقية الأصحاب، والناصبة آذوا آل البيت، وقد يوجد من بعضهم غلون في بعض الأصحاب، ولهذا قابل الرافضة في غلوهم الناصبة فجفوا آل البيت، كما أن الناصبة قابلوا تفريق الرافضة في بقية الصحابة فقابلوهم بغلو أيضا، وكلا المذهبين باطل، وإنما الصحيح العدل، فنحب من جاء ذكرهم هنا جميعا ونعرف لهم مراتبهم وفضلهم، ويسلم الإنسان من النفاق لما سبق من أدلة ذكرت فيما قبل. أذكر ببعضها، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر خبرا عاما عن أصحابه وخاصا عن بعضهم، كقوله لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقد علم تقديم المهاجرين على الأنصار لأنهم جمعوا وضموا إلى النصرة هجرة، فاجتمع لهم أمران الهجرة والنصرة، ولم تحصل الهجرة للأنصار، فميز المهاجرون على الأنصار بهذا. فإذا كان الذي يبغض الأنصار منافق فكيف بالذي يبغض المهاجرين؟ وفي علي رضي الله عنه وهو من المهاجرين، انتبه، عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن، وهو في جملة المهاجرين، حتى تعلم أن ذلك الدليل لا يعني أنك تبغض المهاجرين. إذا من أراد السلامة والبراءة من النفاق فلا يبغضن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عليه بمحبته يحسن القول فيه ويسلم قلبه من الحقد ونحو ذلك. نتوقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. الأولوية لمن أسئلتهم في داخل الدرس. يقول السائل: أورد الحافظ ابن كثير رواية أخرى ذكرت فيها عائشة رضي الله عنها والذي فيه خير نساء العالمين عائشة، لم أقف عليه أخي الكريم، ويردت لو وقفت عليه، أين ذكره؟ على كل كما قلت الأخبار فيها نوع إشكال، ولهذا تردد ابن تيمية بن القيم، مرة قدم خديجة ومرة قال خديجة أفضل باعتبار وعائشة أفضل باعتبار، يعني قوة ما جاء في الأدلة في الحالتين. يقول يا شيخ: بعضهم يقول خديجة خير للنبي عليه الصلاة والسلام وأما عائشة فخير الأمة من بعده، كأنه يرجع لمسألة العلم التي قلناها بعيدا من هذه الألفاظ، ما دام أنها خير للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا قد يقتضي تقديمها أيضا. على كل أقول كأن الأخ يريد خيريتها للأمة من جهة العلم طبعا وما بلغت من العلم، يعني عائشة رضي الله عنها، بس هو أتى لنا بعبارات يعني رائقة من جهة، لكن كلام من تكلم بها العلم أوضح، قال عائشة فضلها جاء من جهة بث العلم ونشره بين الناس، هذا فضل خاص بلا شك. لكن لا تنسى أن موقف خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام أول البعثة أمر ليس بسهل، أمر عظيم، والسبق إلى الإسلام أمر جلل، أمر عظيم، ما هو بسهل أهلك. على كل حال ما تدخلوا كثير في المفاضلة، يعني ما لا تؤرقكم، وليست هي من يعني أصول العلم. بعض أنواع التفضيل نعم من أصول السنة، مثلا نعتقد فضل أبي بكر وعمر على سائر الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا بد منه، لكن بعضه لخفاء الأدلة لسنا مطالبين به، يعني مثلا قلنا الستة بعد الأربعة، لكن التفضيل بين الستة الله أعلم يكفي، ولو قلت الله أعلم من أفضل خديجة أم عائشة خلص مشي، يعني ليس بلازم أن تقدم إحداهما على الأخرى. يسأل عن معنى كون أبي عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة. شوف بعض الصحابة كلهم فيهم خير وفيهم من الصدق والأمانة والشجاعة ونحو ذلك والعلم، ولكن يختص بعضهم بمزية أكثر من غيره، كلهم أمين لكن خص أبا عبيدة بشيء زائد، كما خص معاذا بشيء زائد في العلم ونحو ذلك. إذن هذه بعض المزايا، وإن كان غيره قد يشترك معه في قدر عظيم منها، ولكن يفوق بعضهم بعضا. واحد يتكلم ولا شيء؟ طيب واحد يطلب يعني الكلام عن معاوية رضي الله عنه، هذا حق بلا شك، لكن قد يحتاج إلى إفراد بحث، والذين يتابعون معنا في مسجد فيصل في العرض في الدرمان يوم الاثنين بعد المغرب إن شاء الله سيأتي باب عنه، عن معاوية رضي الله عنه، من يتابعون عندنا هنا، أما هنا فيصعب علينا التكلم تفصيلا، لكن إذا جاء أو وجد فرصة نتكلم إن شاء الله بإذن الله. يسأل يريد الدلالة على كتب فيها الرد على شبهات منكر السنة، لو كنت عميقا اقرأ كتاب الرسالة الإمام الشافعي، هو يحاور من ينكر السنة ويرد عليه، وإذا أردت كتب بعض المحدثين فيما بعد فمنها كتاب ألفه أحد يعني أهل الحديث، مر بي رسالة في الجامعة وأنا طالب في الجامعة في المدينة، هي أطروحة في جامعة أخرى بعنوان القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، مطبوع وعندنا منه نسخة في مجلد. أيضا هنالك من الكتب حجية السنة، حجية السنة ربما كانت روحة قديمة في الأزهر، كأن المؤلف عبد الغني عبد الخالق، وإن كان فيه بعض البحوث مطولة وعميقة، بعض الشيء في العصمة ونحوها قد لا تحتاج إلا بعض الخلاص فيها، وما ذكره في حجية السنة جيد في الجملة. على كل هنالك من كتب أيضا ردودا خاصة في شبهة خاصة، الشبهات حول أبي هريرة رضي الله عنه أو الشبهات في تدوين السنة ونحو ذلك، في كتب يعني كتبت يمكن لأهل اختصاصا يرجعوا إليها. افتح الزمن يا شيخ ساري. باقي 3 دقائق. طيب اظن نتوقف هنا، بعض الاسئله فيها عمق شويه، الاحسن ان ياتيني السائل الذي يسال عن حديث القدس، ممكن يقابلني بس لا تطيل، بعض الصلاه ان شاء الله. السلام عليكم.